الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الحال. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب. مفهم في حال أنت أجيب عن هذا السؤال. نعم. أيها القارئ. نعم. أيها القارئ. نعم. أحسن أن أقول أيها القارئ ولا أيها القارئ. أيها. أيها. أي تحت. بماذا؟ بالضم أو بماذا؟ لا، أنا قلت كي تحت. الحمز. تركيز. أنت مالك. أي تحت. أن أقول أيها القارئ أو أيها القارئ. ها أجيب، تدعي معرفة القواعد. بعض العرب يخفف الهمز يا شيخ، فإذا وقفت عليها القارئ تقف وتحذف الهمز. تحذف الهمز إيه، يخفف بعض العرب يخفف، كما في قراءة حفص ونافع بالنبي. بعضهم يقرأه مهموزا، بعض القراء يقرأه مهموزا، وبعضهم لا يقرأه مهموزا. هذا ما يقرأه مهموزا. الحمد لله وقع على الكسر أخرج يا هذا يجوز. أيها القارئ وياك من فاتنة، ما تحدثه. أيها القارئ أيها النبي، هذا بجال الهمزة يا رب، وما تحدثه. ايش يا شيخ؟ طيب لو قال لو الحمد إذا كان بعد كسر. أيوه. وأردت الوقف عليه ما تعليفه، تقليبها يا، لأنه بعد الكسر. تقول يا أيها النبي أو يا أيها القارئ. ولو أثبتنا الهمس مع الوقف لا يجوز هذا؟ الهمزة الهمزة لو قلنا يا أيها النبي، أقول لك الهمزة إذا وقع بعد الكسر يقلب يا قاعدة. نعم، لتصرفه. أنت هذه قاعدة صرفية عامة، تنتبه هذا، يجب كمان في بعدين قال مفهم في حال، مفهم في حال. قال أيضا حال كذا، نحن ما نقول على هذا التنوين الآن. سؤال آخر يا شيخ، ضبط المتن لا تنتبه شيخ. في القرآن نقف على الهمز، نحن في النبي يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، نقف بالهمز. هذا محل الوقت، نقف هنا نحن. من قال مع الوقت؟ يبدأ معرفة الوقت. في هنا وقت يا شيخ، هل وقت يا أيها النبي؟ في مصحف هنا وقت يا شيخ. لا ما هو ليس بوقت. قراءتان كمان، يا أيها النبي بالهمزة، يا أيها النبي بالله. قراءة حفص يا أيها النبي بالتشريف، قراءة يعني أهل المدينة. نعم. ونافع يا أيها النبي بالهمزة. ما الفرق بين النبي والنبي من جهة المعنى ومن جهة الاشتقاق؟ هيا يعرف الطرف. ايوه يا شيخ، الا انا شرحت لك كل نفيه المعنى. ايوه يا شيخ عارفها. الحال وصف مفهم في حال، مفهم في حال ضبط المتن، مفهم في حال كفردا اذهب، مفهم في حال، وقرأ مفهم في حال بالتنوين. ليش علم المعنى بالتنوين؟ ايوه يعني مضاف إليه، مضاف إليه محذوف، مفهم في حال كذا مثلا، هذا على الإضافة، على هذا يجوز تغيير قبل وبعد. مفهم في حال كفردا أذهب. لا ما رأينا شيء وحدا مضاف إليه أسمع، ويبقى المضاف على ما كان عليه إلا في هذا، في قبل وبعد وغيره من الشيء حتى تقول هذا. هنا مفهم في حال، والله الوزن مفهم في حالي. نحن نقرأ ونقول في مفهم في حالي، في حالي كذا. مفهم في حالي. في حالي. بدون تنوين؟ نعم. هذا هو. من عنده منون الشيخ. نعم. مسمار هذا. لا ايش مسمار؟ في حال كذا. محمد هذا على معنى على معنى في حال كذا. لماذا حذفنا التنوين الا للوزن؟ اذا كان لا عشان مضاف اليه في حال كذا. الحال هذا معنى معناه هو الحال المفعول الذي متضمن معناه في حال كذا. لا أذن لا أذن لا راكب معناه جاء المزي هذا جاء في حال في حال كذا وهي إيش الحال هذا يعني الركب يا أخي الركب هو هذا مبين نعم انت لي حال كل حال المبين غير الحال الموكدة لعامله يعني في حال كذا في معنى في حال كذا هذا معنى هذا من حد من تعريف الحال ان ابن مالك بخلاف التمييز التمييز ما يبين في حال كذا انما يبين ايش من بهم من الزوال في كل حال غير الحال الذي يفيد التوكيد لعامله وهذا يبين هذا يعني في حال كذا جاء زيد ما يعني حضر التلاميذ في أي حال في أي حالة حضر التلاميذ فيه في حال يا حالة كونهم جالسين في حياتهم نعم هذا تعريف صحيح لازم ننتبه لهذا التعريف وهذا من حج حال أسمع الحال وصف ابن مالك وصف الحال بهذه الصفات أولا أن يكون وصف أو مؤول بالوصف ما فهمت يا عادل الحال وصف منتصب هذا الوصف لازم نصبه فخرج الخبر لأن الخبر وصف يأتي وصف ولكن غير منتصب بل هو مرتفع مثل زيد قائم مثل عادل جالس يا عادل وفوق آخر فلما قال متصب ايش بعده فضلة خرج ايش العمدة الخبر ايضا الوصف الخبر الفعل يرفع عمدة خرج من الفضل يعني. خرج الوصف. خبر المنتصب. فضلة البيت مقدمة على المنتصب. وصف فضلة منتصب. وصف نعم هذا فضلة. نعم. يعني الوصف هذا فضلة. من خرج الخبر. نعم. فخرج الخبر. هذا منتصب كذلك. منتصب. أمسوا. وصف خرج التمييز ايضا يا شيخ اشتراط الوصف خرج التمييز لانه ليس بمشتق لا وصف هذا عند قوله وصف خرج التمييز لكن قد يكون يعني وصفا مثل لله داره فارسا او مشتق وفي القراءة كمن قد حفظ في من اعرض حافظا يعني في سورتها في سورة يوسف تمييز لكن نحن نعربها حال الله خير حفظا هذا فالله خير حافظا وهو رحم وراحم تمييز لذلك نقول هذا حافظا هذا حال أو تمييز ولكن بعض النحويين عربوه ولكن أرجح أن يكون حال ورواية التمييز لا يكون ايش قراءة المصدر يا شيخ الله خير حفظا المصدر هذا واضح تمييز نعم الله قراءة بس قراءة أهل المدينة الله خير حفظه يا طلبة العلم الشباب انت تريد أن تفهم القرآن وتفهم التفاسر هذا ادرس القواعد العربية التي تمكنكم في فهم هذه القواعد في فهم التفسير وفي فهم الحديث إذا قلت لواحد لمادرة القواعد العربية يدعي أنه عالم ويدعي أنه مفسر ليس الفرق بين القراءتين كلاهما يعني طبيعيتان قراءة حفظ الله خير حافظ الله ورحمه الرحيم قراءة ورث نافع الله خير حفظ الله ورحمه الرحيم ما يقدر يحل هذا يوجه هذا ولو كان يعني أسود الناس إذا لم يدرس القواعد العادية. ما يا عادي ما يوجهها لك إلا الذي درس القواعد العادية. انتبه. أنت ولا؟ كيف توجيهها؟ توجيهها واضح زي ما قلت في قراءتها في قراءتي حفظ حفظ هذا حال وما في قراءتي ورث نافع. نعم تمييز. ما يكون مصدر شيخ مصدر يقع لا خلي هذا الكثير وصف. نعم أما هناك الآن ليس وصف مصدر المركب لا يا خير هذا تحتاج إلى التمييز لأنه فعل قبيل خير من الخلية هذا كانت في إيش حفظ في الحفظ إيش بقدر انتبه ولي قراءه. نعم نحن ما نعربها حال تمييز للخيرية. نعم هذا تمييز للخير الخير هذا فعل التفضيل فاعل المعنى انتبه فاعل المعنى نعم فاعل كمان امشي وين لا في حال كفرد نذهب ليس الحد تعريف الحال ما غلب متصب وليش بعدها مفهم في حال مفهم الحال هذا هناك حاجة تمني مفهم في حال في حال كذا واضح كل حال يفهم في حال كذا الحالة التي فيها ايش صاحبه واضح يعني ممكن في حال يا شيخ يعني يأخذ من السياق ولا كيف يعني ممكن في حال هذا يعني من السياق يفهمها من يفهم جاء زيد ما ندري زيها المجيء هذا جاء في جاء في محل يعني في حالة المشي ولا جاء في حالة الركوب فلما قلت راكبا معناه عرفنا انها في حالة الركوب يا رجل مفهومه؟ ها امشي عرف الحال بانه الوصف الفصل كفرد نذهبه ها فرد نذهبه ايش عربه؟ فرد الحال ما ولا عامل الحال ولا صاحب الحال عامل الحال ذاهب اسم الفاعل اذهب اذهب حال يتقدم على عامله وصاحبه يتقدم متى مطلقا اذا كان فعل المصرف اذا كان الفعل المصرف طيب وفرض هذا بمعنى ايش اسم الفاعل اسم الفاعل منه على غير قياس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي أول بالمشتق هذا أول بالمشتق أيوة منفردا فردا انتبه لا خلي شمس أنا قلت لك بس عرف الحال بأنه الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة نحو فردا أذهبه ففردا حال ففرضا حال لوجود القيود المذكورة فيه هذا فرضا هذا مثل لك ابن مالك مثل مثال في البيت فرضا نذهبه فرضا هذا استكملة الشروط الحدود هذا التي ذكرها ابن مالك لأنه فرضا منتصب فضلا نكرة أولا بالنكرة مشتق مشتق منتصب مفهم في حالي منتصب مفهم في حالي مفهم في حالي كذا هكذا فاستكمل الشغل وخرج بقوله فضلة الوصف الواقع عمدة هكذا نحو زيد قائم هكذا وبقوله للدلالة على الهيئة التمييز المشتق نحو لله دره فارسا هكذا فإنه تمييز لا حال نعم على الصحيح نعم. إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة بل التعجب من فروسيته فهو لبيان المتعجب منه لا لبيان هذا ليش لله دره فارسا ليش ما نقول دره دره فارسا هذا حال ليش لأنه ما يبين الهيئة ايش يبين المتعجب منه الرجل نفسه يبين الرجل نفسه تعجب هذا جملة تعجبية هذا أسلوب تعجب اللسان العربي ما في زيه لكن تمييز جامد وهنا تمييز جامد يعني ولكن نادر امشي بعضهم يقول هنا تمييز على انه نائب عن التمييز التمييز لله دره رجلا فارسا بعضهم يقول نائب عن التمييز نائب عن التمييز لا حول ولا قوة إلا بالله. يقولون يا شيخ لا لا لا لا تأتينا بالقواعد التي ما سمعنا بها ولا رأينا أن التمييز يكون ناي زي البصرة وزي الأنصار. وكذلك رأيت رجلا راكبا فإن راكبا لم يسق للدلالة على الهيئة بل لتخصيص الرجل. وقول المصنف مفهم في حالي هو معنى قولنا للدلالة على الهيئة. وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. البيت الثاني يبين لكم ابن مالك نوعي الحال أن الحال ينقسم إلى قسمين إما أن يكون منتقلا مستقل وهذا الكثير في لسان العشر والثاني ايش حال لازمة وهذا يعني موجود في لسان العرب ولكن كون الحال منتقلا عن صاحبه هو الكثير ويكون حال لازمة مثل قوله تبارك وتعالى قائما بالقص قيامه بالقص هذا لازم. اي نعم دعوت الله سميعا بصيرا هذا كمان حال لازم يا اخوان انتبهوا لان كونه سميعا بصيرا لازم دائما. نعم اشهد يا شيخ قليل هذا لا حول ولا قوة الا بالله. اي اصل فيه منتقل أنا كنت سعدي مجموع وجهة القواعد وجوده ولكن هذا موجود في القرآن موجود في الحديث ويوم بعد الحية منتقل نعم عن صاحبه يعني لازم صاحبه. وكذلك خلق الله الزرافة يديها أطول من يديه كل زرافة يديها يديها أطول من يديه أشهد يوم أبعى صحيح انتبه نعم لازم تعرفونها امس هذا معنى قول ابن مالك ولكن ليس مستحقا هذا قال لك ابن مالك كونه منتقلا مستقلا ليس لازم لا ليس مستحقا واجبا بل ياتي بذلك الاكثر في الحال ان تكون منتقله مشتقه ومعنى الانتقال أن لا تكون ملازمة للمتصف بها نحو جاء زيد راكبا فراكبا وصف منتقل لا يلزم ولذا جاء عمود ماشيا تبسم ضاحكا هل ينتقل ولا لازم تبسم ضاحكا هذا حال موكدة موكدة وهي منتقلة مشتقة يا شيخ منتقلة لأن التبسم لا يدوم لا يلزم نعرف لكن موكدة يا عميلي موكدة يا شيخ ما توصل في لزوم ولا لا ما ولا ما أفاد إلا مجرد التبسم باحثا هذا يعني موجود في التبسم ما يطبق عليه يا شيخ هذا يطبق عليه يا شيخ لا لماذا لا يطبق عليه يا شيخ لأن ابن مالك قال وكونه والضمير راجع إلى الحال يعني كل حال كونه منتقل المشتقى نعم كونه منتقل المشتقى يعني وكون الحال منتقل المشتقى أه منتقل المشتقى ما هو لازم ما هو لازم يعني لكن كل حال يطبق على هذه القاعدة إما أن يكون منتقل المشتقى أو يكون لازم لا تبي ما في البيت إما أن يكون منتقلا عن صاحبه من جهة المعنى وإما أن يكون لازما لصاحبه من جهة المعنى يعني كونها مؤكدة لا هذا لا ينتفي عنها أن تكون لازمة أو تكون نعم لازم نعم كيف يكون مؤكدا وهو منتقل يا مسكين لا حول ولا قوة إلا بالله في الأرض مفسدة هذه ما هي تقول الفساد مو لازم أقول لك لا يعني ما يوصل إلى التوفيق نعم نعم السماء. لا تعطينا. يعني ما تعرف زي ما قلت لكم ما تشوف إلا ما تعرف. أنت ولا عادي ولا غير. نعم. بالضبط. يعني ما تطلق لازمة. ما تطلق لازمة. المستقبل لازمة. لا لا مش كله لازم. لا ما لا اللازم الذي يلزم صاحبها من معنى قائما بالحق هذا حال لازم ولكن ما ينتقل. وكذلك دعوت الله هذا من جهة المعنى لكن ما يعلم هذا قواعد حقة الرجال ما هو حقة المفروض هذه ولكن هذه القواعد هي التي يحتاج الناس إلى معرفة. أي نعم هذا النواقض. أين نجد أنه أين نجد أن الحال يا شيخ المؤكدة لا تكون يعني منتقلة أو لازمة؟ أين نجد هذا الكلام؟ هو هذا في المعنى هذا هو يعني هي مؤكدة في المعنى مؤكدة في المعنى ما لكن من ناحية اللفظ مشتقة أقول لك مشتق ما قال لك ليتم مفتينا هذا مشتق يعني هو يقصد يا شيخ إذا كانت الحال مؤكدة لا توصف لا بلزوم ولا بانتقال هذا معنى سؤالي توصف إذا كانت الحال مؤكدة هل توصف بلزوم وانتقال أم لا توصف؟ الناس الذين لزمهم هذا ما تابوا ولا رجعوا إلى الله نعم مفهوم؟ لازم. هذا تكون تارة منتقلة وتارة تكون ماذا في حالة كونهم مفسدين في الأرض ماتوا على ذلك هذا حال لازم حاضر وأما إذا تابوا ورجعوا إلى الله يعني ما هو فتبسم ضاحكا هذا منتقلة مؤكدة من جهة منتقلة لأن هذا ليس ملازم له هذا هو ما في شيء فراكبا وصف منتقل لجواز انفكاكه عن زيد لأن يجيء ماشيا هذا معنى الحاج يا أخي انتبهوا لهذا أنتم أعبركم الله الأستاذ يشرح الدرس وأنتم تستهينون به ما تسمعون بما قال نحن هذه الرواية ما أخذناها إلا عن المصالح ما أخذ واحد يتكلم ولا ينهج ولا يشير الحال غير منتقلة في ثلاثة سنة حتى يفهم ماذا يقوله الشيخ نعم تم. وقد تجيء الحال غير منتقلة أي وصفا لازمة حال لازم نحو دعوت الله سميعا هكذا وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها هذا الحال لا ينتقي سميعا من لفظ جلال حال نعم حال لفظ جلال حال من لفظ جلال وقوله فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء فسميعا وأطبل وصبط أحوال وهي أوصاف لازمة لازمة هذا كله وقد تأتي الحال جامدة ويكثر ذلك في مواضع ذكر المصنف بعضها بقوله الاستقاق هذا أنه تأتي جامدة ويكثر الجمود في سعر وفي تأول بلا تكلف في اللسان العربي إلا بالجامد الذي يؤول بالمستقيم ولكن تأتي أحوال جامدة في اللسان العربي غير مؤول غير مؤول بالمستقيم يسرى يبيعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا ولكن أسد. هذه الأحوال دوام الحال في هذه النصوص جامدة ولكن مؤول بالمستقيم هذا الكثير ويكسر الجمود في سعره ولذلك ابن مالك قال ويكسر كون الحال جامدا في سعره زاد على السعر مثل ايش؟ مده باعه مدا هذا ايش عربه؟ هياخذ قص مدا انت يا منصور منصور باعه مدا اعرف الجمل بيعه فعل امر مبني على ايه؟ مبني على السكون وين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره هل؟ لا والهاء الهاء ضمير متصل مبني مبني على ايه؟ مبني على الضم في محله؟ في محل جر مضاف في محل جر مضاف الفعل اسمع اسمع يا انا ما قلت لك ما قعرت على غير ما مر هذا البيت. الفعل في البلاد الفعل لا يضاف في البلاد لانه ذنب عظيم عندي. هذا هي يطرقه التلامي بالتغاب لا بيعهم هيا مبني على ايه مبني على الظلم بمحل له بمحل نصف ثاني مدن مدن حال حال كيف يكون مدن هذا حال وهو جامع مؤول مؤول ايه مؤول المستقبل مين المستقبل هيا بس لا اخي خلي لا يساعده حقنه ويسير اسم سيجعل لكم في التلقين هذا بس من هو اللي بقنا ما ادري اطراف متعدده يا شيخ اطراف واحد يا شيخ انت استاذ لا تلقين الكلام هذا من كان تعلم انت استاذ تعريف خليهم يعرفون يتعلمون القواعد العربيه لا تعرف ولا تعلم الا بهذا امس وين المثال الثاني كر زيد اسدا اي كاسد وكر زيد اسدا كر زيد اسدا انت ما جبتها ها طيب لا اعرف هذا اعطيك هذا اعطيك القاعده اعرف مبني على زيد اسدا كيف تكون أثر هذا جال الحال وصف مؤول بئة شجاع مؤول بشجاع اسم فاعل مستتر مشبع مؤول ايه بشجاع شجاع هذا من اي الكلمات العربية شو فاعل من ايه انت درست لم يتلف عالم اللي درستك فيها هو هذا شو فاعل من هذا ايه شو فاعل من ايه هات درستك فيها قبل الباب اسمها الفاعل الفعل منه شجوعة شو فاعل يقول دوبان ولكن هذا ما هو قياس هذا سماعي لأن قياس من فعولة إما فعل مثل صعوبة صعب سهل سهل أو فعيل مثل كروم كريم نظوف نظيف صرف شريف أمس أي وين المثل ما القياس يا شيخ والقياس منه لا القياس ما جاء لسه قياس من فعولة من فعولة أيوة. فعل ابن مالك وفعل أولى بفعيل وفعل كالضخم والجميل والفعل مجمع وكرر زيد أسدا أي كأسد هذا معناه مثل أسد كذلك المفاعل أسد بين الثاني هذا الكام كرر زيد أسدا الذي قبله فعله يدا بيدي يدا بيدي بيعطوك هذا يدا بيدي لا موسى أنت خلي التلامذة هل أنت أعطوك هذا أعطوك جمل فعل فاعل فاعل أجمل طيب لا أنا قلت كيف أعرف يدا من يدا كم يدا في كيف تكون يدا حال كم في الطريق ما للمستقبل 14 مناسبة تمام ليه ليه تكون مناسبة مناجزة أو مقابضة يا ولك أمس شيخ يدا بيد يدا بيد جملتها هي الحال ولا يدا هي الحال يدا هذا وبيد شيخ وبيد لا يستغنى عنها شيخ ايش في غرض وبيد بيد هذا المناجزة نعم الحال يدا يسره بضاعة يد جر ومجرور ولكن لا يستغني لا مركب يا شيخ كله صفة واحدة كله سوا نعم كله مسوى ايوه الاول فالاول مركب هذا ما سره يا اخي اسمك بضاعة حل من كيمو ولا بالمستقبل بضاعته كيف تأويلها من المستقبل؟ تأويلها يا شيخ أسره بضاعته وكانوا فيه من الزاهدين حالي لكن كيف تأويلها يا شيخ؟ كيف تأويل المستقبل؟ أمس الموضوع مؤمن بحال ولكن بصيفة الآن معي يكثر مجيء الحال جامدة إن دلت على سعر نحو بيعه مدا بدرهم فمدا حال جامدة وهي في معنى المشتق إذ المعنى بيعه مسعرا كل مد بدرهم ويكثر جمودها أيضا فيما دل على تفاعل نحو بعته يدا بيد أي مناجزة أو على تشبيه نحو كر زيد أسدا أي مشبها الأسد ويدا فيدا وأسدا جامدان وصح وقوعهما حالا لظهور تأولهما بمشتق كما تقدم المشتق الذي يناسب المحل هذا هو هذا ولا شجاعا معناه مثل مثل أسد الشجاع كرى زيدا أسدا أي كأسد يعني أي مشبها للأسد نعم مشبها وكذا كشجاعا وإلى هذا أشار بقوله وفي مبدي تأول أن يكثر مجيء الحال جامدة حيث ظهر تأولها بمشتق في الحال الذي يبدو تأوله بالمشتق بلا تكلف بلا تكلف لأن ما بعض الكلمات ما يعني ما تؤوله بالمشتق إلا بالمتكلف تكلف نفسك هذا التابلة نعم وعلم بهذا وما قبله أن قول النحويين إن الحال يجب أن تكون منتقلة مشتقة معناه أن ذلك هو الغالب.